اسأل نسألي وعيل خدمه الفاجعة نسألي وعيل خدمه الفاجعة نسألي ومين القلب ملوعة هذا مين هو البح يا المشرعة مخضب بدمه وشفوف مقطعة مخضب بدمه وشفوف مقطعة على شريعة مصاب حير الألباب على شريعة مصاب حير الألباب طايحين عباس والتآلام لو على الكرار صوبه نسأل نسأل بإحساس عن نهر عباس نسأل نسأل رحنا يمي المشرعة لوعة وألم شفنا جثة ويمها مطروح العلم ردنا نسأل لكن حل الهدم لما نشفنا العين لما شفنا العين طاح السهم طايح الجفين والسهم بالعين طايح الجفين والسهم بالعين هالبطل عباس يمه ينوح صمصامه لو على الكرار طاح نسأل بإحسان نسأل عن نهر عباس لو على الكرار للشاعر وسام الشويلي مدري هذا يا حسين مدري المصطفى مدري هذا يا حسين مدري المصطفى ظهر محني ويشم بجفوف الوفا زينب بباب المخيم واقفة ومثل خوفتها على حد خايفة ومثل خافتها على حد خايفة ما تعرف ايش صار تنتظر اخبار ما تعرف ايش صار تنتظر اخبار ما دريت عباس هذا فارق خيامه لو على الكرار صوبه نسأل نسأل بإحساس عن نهر عباس نسأل بإحساس عن نهر عباس لو على الكرار صوبه لو على الكرار حسين ضايع حسين جهن حاير ضايق من الفضل كسر ظهره وما لحن ينهضه راح اخوه وبعد بيتي عوضه راح اخوه وبعد بيتي عوضه شكو راح عنا البيشوف المرتضى راح عنا البيشوف المرتضى ايش يقول على الحسن وحدة ومحتار ظنوة المختار وحدة ومحتار ظنوة المختار يسأل العباس هاد خلصت نسأل الإنسان عن نهر عباس نسأل الإنسان عن نهر عباس لا عليك علو عين وعينه علو عين وعينه على الشاطئ كتاب لو عين وعين على الساطن كتب مثل الإيسار على طاس ضراب ضامي وبنار العطش قلب التهب شال بيد الماي لاش ما شراب شال بالمايلات صايم الوفاي ما يضوق الماي صايم الوفاي ما يضوق الماي هذا راعي الجود ظلم تمم صيامه نوح زينب بالمخيم معتلي صيح ضيعت الخدر ويكافلي واحنا ننشيد من هراي يا ولي فقدت العباس لو فقدت علي فقدت العباس لا فقدت علي ها فقدت العباس لا فقدت علي هذا راعي الجود لو علي المفقود هذا راعي الجود لو علي المفقود هذا اخوها اللي راح عنها وفرقي تامه لو علي الكرار طاح صوبه نسأل نسأل نسأل